نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم.